مصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. الوساوس تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان لا دخل للإنسان فيه، وهو أن يأتيه الشيطان فيذكره شيئا، فهذا لا دخل للإنسان فيه ولا يسلم منه أحد، وهذا ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا كبر، بأن المصلي إذا كبر جاءه الشيطان فقال له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى، أي لا يدري كم عدد صلاته، وهذا شيطان الصلاة. فللوضوء شيطان وهو الولهان، وللصلاة شيطان وسماه النبي صلى الله عليه وسلم وهو خنزب، فيأتيه ويذكره بهذه الأمور. هذا النوع من الوساوس الذي لا دخل للإنسان فيه، بمجرد أن لا يخلو الإنسان فيه من حالتين: إما أن يسترسل معه فحينئذ ينتقض الشرط الذي ذكرناه، وإما أن يقطعه مباشرة فحينئذ لا يؤثر، لأنه لم يحدث نفسه في الصلاة. والمراد بحديث النفس ما يكون من الوساوس، فيسترسل مع الشيطان فيقول له اذكر بيتك فيذكر بيته ويسترسل معه، ثم يقول له اذكر سيارتك اذكر عمارتك اذكر فلان لما قال لك كذا وكذا اذكر فلان لما فعل معك كذا وكذا. فإذا قال له اذكر اذكر، بمجرد ما يقول له اذكر يعرض ويستعيذ بالله منه، فإنه لم يحدث نفسه، وهذا هو الذي ينال صاحبه الفضل. وهذا أمر عظيم، وهو حضور القلب في الصلاة. وفي هذا الحديث دليل على فضل الصلاة التي لا يسترسل الإنسان فيها مع الوساوس والخطرات، وأفضل ما يكون ذلك في الفريضة. ولا يزال الرجل يجاهد نفسه في الفريضة أنه إذا قام بين يدي الله لا يحدث نفسه حتى يصبح من عباد الله المفلحين، وشهد الله بذلك في قوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أنه إذا كبر لصلاة الفرض وهي أهم صلاة لا يشتغل بشيء غير الذي يسمعه ويقرأه من كتاب الله عز وجل. فإذا أصبح بهذه المثابة فإنه بخير المنازل عند الله عز وجل. وقال العلماء إن الرجلين يصليان كتف أحدهما إلى كتف الآخر، وبينهما كما بين السماء والأرض، وكل هذا بالخشوع وحضور القلب. وأجمع العلماء رحمهم الله كما حكى غير واحد أنه ليس للمصلي من صلاته إلا ما عقل، أي ما كان حاضر القلب فيه.